أن تسأل وش معنى الفضيخ؟ يعني الفضيخ معناها الشراب الذي جعل فيه البسر والتمر. لا لا، نفس البسر والتمر هذا فضيخ، لأنه لا صار فيه بسر وتمر يكون التمر رقيق جدا.